فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ظلم آخر ثم تاب من ذلك، هل من واجب التوبة أن يتحلل منه؟ إيه نعم، لأن هذا حقه، لازم حق المظلوم، فلازم أن تطلب منه المسامحة. نعم.